نعم نعم سار الطيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات والحب يعترض اللذات بالألم نعم يا لائمي في الهوى العذري معذرتان مني إليك ولو أنصفت لم تلومي محطتني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعلمين.